سلو دي كل جي بغل مسلمانين تقوى دارين لسر رضا الصحابانين قد زانيت حقيا أو ربا زير غير أستيا قد زانيت حقيا قد زانيت غير أستيا أمش قالي دك البصل ماني دروس لسر ربا صحابيا مسلمانين تقوى دارين لسر ربا صحابانين أشكالك ديني إخوة بلاو دكين دعوة دكين هناو فيسبوك يوتيوب بيتن هناو همو سايتك بيتن أشكنا دبيت لوخ واي إخلاص أشكنا دبيت لوخ واي إخلاص بأيك دستين بأيك ضلين رسل رباس صحابنا ودا زانيت قمانيا رسل رباس صحابيا أوارقاي راسيا رقاي راسو حقيقة رجع راسو حقيقة مسلمانين تقوى دارين يسربا صحابانين أوا يدور أستيا يزقو مالا دليمانيا أموش غاري دكين بصول ماني لكو دستانيا يسربا زي الصحابيا